الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة من مباحث الفروق، ومباحث الفروق مباحث دقيقة، هي ثمار تمييز العلم. وهذا المعنى في الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك في النبوة والرسالة، هو معنى قولهم رحمهم الله إن بين الإسلام والإيمان والإحسان عموم وخصوص، وكذا بين النبوة والرسالة. فالرسالة أعم من جهة نفسها، لأن كل رسول نبي، وأخص من جهة أهلها، إذ أنها ليس كل نبي يكون رسولا، وذلك أن الرسل أعلى درجة من الأنبياء، إذ الرسل من بعث إلى قوم مخالفين ومؤمنين، أما الأنبياء فقد بعثوا إلى مؤمنين. وكذلك الإحسان هو أعم من جهة نفسه، فلا يكون محسن إلا وقد كان قبل ذلك مؤمنا مسلما، وهو أخص من جهة أهله، فلا يبلغها كل مؤمن ولا كل مسلم، إنما يبلغ الإحسان كمل المؤمنين الذين وقعوا في إحدى المرتبتين، إما أن يعبد الله هذا العابد عبادة كأنه يرى الله أمامه، فإن لم يصلها فإنه يعبد الله وهو موقن إيقانا أثر في عمله أن الله يراه. فهذا من جهة، هذا معنى قولهم من جهة أنها أعم من جهة نفسها، إذ لا يكون محسنا حتى يكون قبلها مؤمن ومسلم، وهي أخص من جهة أهلها، فليس كل مسلم يكون مؤمنا ولا كل مؤمن يكون محسنا. نعم. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. قوله وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، قيل إن الإسلام هو الكلمة، وهذا قول لبعض أهل العلم أن الإسلام هو قول لا إله إلا الله، وهذا ما صرحت به الكرامية في معنى الإيمان أنه النطق. وطائفة، وهو الصحيح، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. هنا يقول الشيخ فسر الإيمان بالأصول الخمسة. وش الأصول الخمسة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه ستة، شلون صارت خمسة؟ أركان الإسلام هي الخمسة، كيف تكون ستة؟ ها يا مناحي، لا، فسر الإيمان، شوف كلام الشارح، والإسلام إيش؟ والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. تبون خطأ مطبعي أجوشوا هذا الأهابي أركان الإسلام. كلام الشارح وش يقول؟ وطائفة عدها مرة ثانية. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم لا قالوا لا. طائفة الثانية وطائفة أجابوا ثانية. طائفة جعلت الإسلام الكلمة، وطائفة وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وش هي الأصول الخمسة التي أشار إليها الشارح؟ الأصول الخمسة هي أصول الإيمان، فإنها جاءت في القرآن مجملة بالأصول الخمسة، وجاءت مفسرة في السنة بالأصول الستة. فأما كونها مجملة بالأصول الخمسة كما قال الله جل وعلا في آية الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر خمسة أصول. طيب أين القدر؟ لم يذكرها هنا في هذه الآية إجمالا لأنه متعلق بالإيمان بالله، فالقدر هو أفعال الله، ولهذا جاء ذكره مستقلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولهذا إذا مركم في أصول الإيمان، أن قلنا الإيمان الأصول الخمسة كما يعبر عنها ابن القيم في غير موضع، لا يضيرنكم هذا ولا يلتبس بأصول أصول الدين عند المعتزلة. وهذا هو الصحيح، أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. ففي قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هنا هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. فالذي يبتغي غير الإيمان دينا يقبل منه؟ لا يقبل. وإذا ذكر جميعا في نص واحد صار الإسلام للشعائر الظاهرة في أركانه الخمسة، وصار الإيمان في الشعائر الباطنة في أركانه الستة، ورد في حديث جبرائيل. وقوله: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، هذا غلط. إذ لو كان الإسلام مرادفا للإيمان لكان معنى الإسلام في اللغة معنى الإيمان، والإسلام في اللغة وشو؟ استسلام وانقياد. والإيمان في اللغة إقرار، أي تصديق وزيادة إقرار، فليس هذا مرادف لهذا. ولهذا يغلطون هؤلاء كثيرا في جعل الإسلام مرادفا للإيمان. إذن القول الصحيح أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص دون الآخر اشتمل هذا المذكور على الآخر غير المذكور، وإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. ومنه ما جاء في ذكر النوم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. فالإسلام للأشياء الظاهرة والإيمان للأشياء الباطنة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالمسلمين أعم والمؤمنين أخص. نعم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. نعم. وكذلك هل يستلزم الإيمان وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن. هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ نقول الإيمان الذي هو الاعتقاد، نعم. لا يكون مسلما حتى يعتقد، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذ لو كفر بواحد منها ما صار مسلما ولا يكون مؤمنا. لكن يأتي أنه قد ينفع عنه الإسلام، قد ينفع عنه الإيمان ويبقى له الإسلام، أنه لم يتحقق الإيمان في قلبه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، على ما سيأتي في ذكر قولي السلف في معنى هذه الآية. نعم. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والذين آمنوا هنا بمعنى الذين أسلموا، كلاهما بمعنى واحد. نعم. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين. قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الجملة لا طائلة تحتها في قوله أن الله لم يعلق باسم الإسلام دخول الجنة، هذه لا طائلة تحتها، فإن قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام يعني به يستحق العبد دخول الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فإذا لم يقبل منه لا يكون مسلما، وإذا قبل منه كان مسلما ودخل بذلك الجنة. فقوله الإسلام المجرد لم يعلق عليه دخول الجنة هذا غير دقيق ولا طائل تحته. نعم. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. هذا كلام جيد، هذا الكلام جيد، والمثال مثال واضح. لو قال قائل أشهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله هل يكون مسلما؟ فاليهود والنصارى شهدوا بهذا، لا يكون بهذا مسلمين. وكذلك لو قال أنا مؤمن لكني من بمسلم لا يصح، لأن قاعدة الإيمان تقوم على الإسلام، لكن قد يكون مسلم أنقص من المؤمن مع وجود الحد الأدنى من الإيمان وهو الاعتقاد، هذا لا بد منه، لكن المؤمن أكمل من المسلم، أعلى درجة وأعلى من المسلم والمؤمن من المحسن. نعم. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران. مر معنا 6 نماذج في الإفراد والاقتران، ما هي؟ تذكرون الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعصيان، كفر والشرك، والتوبة والاستغفار، والكفر والنفاق، والإثم والعدوان، والفسوق والعصيان، هذه 7. نعم. منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. بمعنى إذا جمع بين الكفر والنفاق، فالكفر في الأشياء الظاهرة والنفاق في إنكار الإيمان بالباطن، آمن بلسانه وكفر قلبه. وهكذا يقال في الكفر والشرك، إذا ذكر أحدهما اشتمل على الثاني، لكن الكفر أعم من جهة أهله، والشرك أخص من جهة نفسه، ولهذا نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. مثاله الشرك أن يجعل مع الله غيره، سواء في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، هذا شرك. الكفر أوسع، فإن من صدق كاهنا كفر، هذا ما أشرك. من وضع المصحف الله يعزكم ومشى عليه كفر، هذا ما أشرك، ولا لا يا أخواني؟ الكفر عندئذ أعم من جهة نفسه، والشرك أخص من جهة نفسه، أعم من جهة نفسه، والشرك أخص من جهة أهله. أمثلها أنا بالدائرة الواسعة، هذا الكفر، ودائرة وسطها أضيق، هذا الشرك. نعم. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. إذن هذه الآن ستة ذكرها الشيخ: الإسلام والإيمان، ثانيا الكفر والنفاق، ثالثا البر والتقوى، رابعا الإثم والعدوان، خامسا التوبة والاستغفار، سادسا الفقير والمسكين، نضيف لها سابعا الفسوق والعصيان، وثامنا الكفر والشرك، فإن بينها هذا العموم وهذا الخصوص، فإذا ذكر أحدها دون الثاني دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. نعم. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. نعم، هذه الآية العظيمة من سورة الحجرات نفى الله فيها الإيمان عن هؤلاء الأعراب وأثبت لهم الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. للسلف فيها معنيان شهيران متنوعان في الآية غير متضادين. وخذوا قاعدة يا أخواني في تفسير السلف للصحابة والتابعين وأتباعهم للقرآن، يحصل بينهم خلاف التنوع ولا يأتي بينهم خلاف التضاد، وهذا بالصبر والتتبع. مثاله في قول الله جل وعلا كما مر معنا في الصفات: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فسرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة وأبي سعيد بما يكون في يوم القيامة، يوم تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيأتيهم جل وعلا يقول أنا ربكم، يقول أنت لست ربنا، لأنه جاءهم بغير الصورة التي يعرفونه بها، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم، ويكشف عن ساقه فيخر له المؤمن سجدا. يذهب المنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع، يبقى ظهره كالخشبة، كلما هم بالسجود رجع على قفاه. هل هذا يعارض ما جاء عن ابن عباس في هذه الآية في قوله يوم يكشف عن ساق؟ قال هو كشف يوم القيامة عن شدته وكربته، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وحمي وطيسها. نقول لها لا، تنوع في تفسير الآية. ومن هذا تفسير السلف لآية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. فالتفسير الأول أن هؤلاء دخلوا في الإسلام ظاهرا ولم يتحقق الإيمان في قلوبهم، أي لم يبلغوا به الكمال، فنفى عنهم ماذا؟ كمال الإيمان وأثبت لهم الإسلام، هذا القول الأول. ومما يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال رضي الله عنه: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: ثم غلبني ما أعرف عنه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعرف عنه، فقلتها ثالثة: قال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، يعني لا تشهد له بالإيمان، شهد له بما ظهر وهو الإسلام. ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. فهذا من دلائل التفريق بينهما. والقول الثاني أن الله لما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، أنهم آمنوا بالظاهر وإنما هم في الحقيقة منافقون. وقد كان طائفة من المنافقين من الأعراب، من هؤلاء المنافقين. فهل بين المعنيين تضاد ولا بينهما توافق؟ بينهما تنوع، والتنوع توافق، ما هو بخلاف، ما هو بتضاد. نعم. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. قوله ورجح، يعني هذا هو الأرجح في قول السلف، أن هؤلاء مسلمون لكن لم يتحققوا كمال الإيمان. ومن نظائره نفي الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فنفى الإيمان عن هؤلاء الثلاثة. هل هم كفار؟ حاشا وكلا، ولكن ضعف الإيمان فلم يبلغ كماله. فالمنفي في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هو كمال الإيمان، لا أصله وحقيقته في القلب. نعم. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم. مما يرجح أن المعنى أن هؤلاء الأعراب مسلمون لكن لم يحققوا كمال الإيمان سياق الآيات، فإن هذه السورة، سورة الحجرات، في أو من أولها إلى آخرها ما فيها ذكر ولا طاري للمنافقين، فدل على أن المراد أنه من ضعف إيمانه. ولهذا في السياق: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيش؟ لا يعقلون، عقلهم ناقص لهمجيتهم، جاي من البر. وكان هؤلاء في أعراب من؟ نجد من بني تميم، الأقرع بن حابس وأمثاله. يا محمد اخرج علينا، نناظرك تناظرنا، ونفاخرك تفاخر. حسب الدعوة إيش هي؟ هياط فيه لا. فأدبهم الله جل وعلا بهذا الأدب. نعم. ولو كانوا منافقين ما نافعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله ولو لم يكن إسلاما صحيحا. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، والله أعلم بالصواب. لأن المنافقين في سورة المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله. لماذا كذبهم ربي؟ والله يعلم إن والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فشهادتهم باطلة لا قيمة لها. وهذا يرجح القول الثاني في تفسير الآية، وهو ماذا؟ أن قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أن هؤلاء عندهم أصل الإيمان والإسلام لكن ليس عندهم الكمال، فالمنفي عنهم كمال الإيمان. قل لم تؤمنوا أي لم تحققوا كمال الإيمان، وعندهم أصله. نعم. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان ولا يقبل إيمان المخلص. وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. إذا من قال إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام قوله ضعيف وقوله باطل. ما الصحيح؟ أن الإسلام يدخل فيه الإيمان وليس هو هو، وأن الإيمان يدخل فيه الإسلام حال الانفراد في ذكرهما في آية واحدة أو حديث واحد، فإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. ومنه قال العلماء في القاعدة المشهورة إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، أي كل منهما له معنى، وإذا افترقا اجتمعا، كما يقال في الفقير والمسكين فكفارته إطعام 10 مساكين. هنا افترق ولا اجتمعا؟ افترق، فدخل الفقير في المسكين كما يدخل المسكين في الفقير عند الافتراق. وإذا ذكر جميعا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المسكين هو المقل والفقير هو المعدم. نعم. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. أي عصمة؟ إسلام. أن تعصم دماؤهم وأموالهم. لو قال لا إله إلا الله أبى أن يقول محمد رسول الله، كما في اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، لكن لما لم يشهد النبي بالرسالة ما نفعتهم. فهاتان الشهادتان جزءان يرتبط أحدهما بالآخر. لو شهد بأن محمد رسول الله لكن قال في آلهة مع الله، تنفعه الشهادة بأن محمد رسول الله؟ ما تنفع. نعم. بل لابد أن يقولوا. نعم، يعني لما يدخل أي لم يتحقق كماله، لا أصل الإيمان، لأنه أثبت لهم إسلاما لا يصح الإسلام به إلا بحد الإيمان وهو الاعتقاد. نعم. نعم. قالوا لا إله إلا الله، من اليهود الذين أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا إله إلا الله، ومنهم قوم لم يشركوا، لكن لما أبوا للنبي بالرسالة ما نفعهم ذلك. منهم من يقول بأن عزير ابن الله، ومن النصارى من تقول أن المسيح ابن الله، لكن منهم الموحدون لم يقولوا هذا. نعم. وقالت اليهود وقالت النصارى من باب التغليب. نعم. بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فانتظمت التوحيد، وإذا انتظمت التوحيد، ما الذي انتظمت التوحيد؟ من الفاعل في انتظمت؟ التاء ترجع إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. كيف انتظمت الشهادتان التوحيد؟ كيف انتظمت التوحيد؟ انتظمت الشهادتان التوحيد بشهادة بتوحيد المرسل وتوحيد المرسل. من المرسل؟ الله جل وعلا، فالمرسل واحد، وهذا معنى توحيد الله بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتوحيد المرسل أن الرسول المطاع المتبع كم هم؟ واحد، على جهة التفصيل، وإلا نؤمن بمن قبله من الرسل. ولهذا يقول ابن القيم جامعا هذين التوحيدين في بيت من النونية أشهد أن لا إله إلا الله، قال كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. واحد أيها السائل، كن واحدا ولواحد في واحد، ولواحد لله في واحد، طريق واحد وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أعني طريق الحق ذا الوحداني، فطريق الحق واحد ما يتعدد، وهذا مشتمل على توحيدي المرسل وتوحيد المرسل. ولو قال قائل أنواع التوحيد أربعة، توافزونه ولا ما توافزونه؟ ها كذا على طول؟ ها اي، لو قال أنواع التوحيد أربعة نقول تعال وش الأربعة حتى ما نرد حقا أو نكذب أو نصدق بالباطل. إن قال أنواع التوحيد الأربعة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، وتوحيد الحاكمية، نقول سلامتك، هذا التقسيم لغرض، لغرض عندك، فإن الحاكمية داخلة في أنواع التوحيد الثلاثة. شفتوا كيف؟ لكن لو قال أنواع التوحيد أربعة: توحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالإلهية، توحيد الله بالأسماء والصفات، وتوحيد النبي بالرسالة، نقول حق، فاجتمع توحيد المرسل وتوحيد من؟ المرسل. وهذا مضطرد في كل قول مجمل، لا ترده ولا تقبله، إنما أوقف تتوقف فيه ثم تستفصل، لأن الاستفصال يزيل الاحتمال. فإذا استفصلت قبلت الحق لأنك أولى به أيها المؤمن، ورددت الباطل لأنه باطل في معناه وباطل في لفظه. مر نظيره معنا في الصفات، لذا قال المتكلمون إن الله ليس بجوهر، وش موقفنا؟ نوافذهم عن النفي ولا ما نوافذهم؟ لا نثبت ولا ننكر، نتوقف، نقول تعال أيها النافي للجوهر ما مرادك؟ قال مرادي أنه لا يشبه الجواهر المخلوقة. نقول هذا النافي حق، لكن ما نعبر عنه بقولك ليس بجوهر، يحسبنا ما جاء في القرآن ليس كمثله شيء. وإن قال مرادي بأن الله ليس بجوهر، أي لا يقبل أن يتصف بالصفات، نقول لا معصي، خسوت عقب. وإن عبرت عنه بهذا التعبير الكلامي المحدث المبتدع، وهذا في كل الألفاظ المجملة، وجعل لها شيخ الإسلام كما سبق أظن هنا في المجلس هذا لما قرأنا التدمرية، جعل لها قاعدة في التدمرية من القواعد السبع ما يتعلق بالألفاظ المجملة. نعم شيخ، الحاكمية تدخل في الربوبية والألوهية؟ نعم، وفي الأسماء والصفات. أما دخول الحاكمية في الربوبية لأن الله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم، كما في حديث أبي شريح العدوي. وأما دخولها في الربوبية فالتحاكم له جل وعلا ولحكمه، ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام لرفقائه في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتمه أنتم وآباؤكم، إن الحكم إلا لله. وأما ارتباطه بالأسماء والصفات فإن الله من أسمائه الحكم والحكيم، فله الاسم وله مقتضاهما من أين؟ من الصفة. نعم. وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة، كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. نعم، هنا يأتي القاعدة لسبق أنهما عند الاجتماع يفترقان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام في الشعار الظاهر والإيمان الشعار الباطن. وفي هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالمسلم أقل من المؤمن والمؤمن أعلى فيدخل فيه المسلم، ومثله في الحديث اللهم لك أسلمت وبك آمنت. فالإسلام في الظاهر الشعائر الظاهرة الخمسة أركان الإسلام والإيمان في الباطن. وأوضح دليل عليها حديث جبرائيل، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وأخبر بالإسلام بشعائره الظاهرة. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأصوله الستة الباطنة. وهذا يدل على أن حديث جبريل متى كان؟ في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا في مكة، ولا في أثناء وجوده في المدينة؟ لا، في آخر وجود حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر فيه الحج. الحج متى فرض؟ في السنة التاسعة. ومر معنا حديث وفد عبد القيس لم يذكر لهم الحج لأنه لم يفرض بعده. فحديث جبريل الأشهر أنه كان بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من حجة الوداع. ولهذا قال للناس هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم في الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، اللهم صلي وسلم عليهم. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. طيب هذا الحديث مر معنا، وش حكمه؟ فيه ضعف. وش علة ضعفه؟ في إسناده علي بن مسعدة وقد ضعفوه، لكن معناه كما قلنا سابقا إيش؟ صحيح. الإسلام علانية أي في الشعائر الظاهرة، الصلاة ظاهرة، الصيام، الحج، الزكاة. وأما الإيمان فشعائره باطنة، فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كلها أين؟ في القلب، وإنما الذي يظهر أثرها. نعم. يقول حديث هذا حديث الإسلام علاني والإيمان في القلب سنده ضعيف ومعناه صحيح. وهذا يأتي غير مرة، يأتي حديث معناه ضعيف لكن معناه صحيح لكن إسناده ضعيف. ونص على هذا المحققون كابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يا أخواني يقول ابن عبد البر في غير ما حديثه من أحاديث الديات أن هذا الحديث اشتهر عند أهل العلم اشتهارا يغني عن معرفة مخرجه، عن معرفة مخرجه، أو يقول عليه العمل عند أهل العلم حتى أغنانا عن البحث في مخرجه وفي ثبوت إسناده، لأن معناه حق. يمكن تلحظون لمن يسمع أو كان يحضر دروس شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ينص على هذا المعنى، وهذا ما يتأتى إلا للكبار. يقول هذا حديث فيه ضعف فيه مقال لكن معناه صحيح، شهدت له النصوص الأخرى أو دل عليه قول الله كذا أو الحديث الفلاني. ولهذا لا يلزم من ضعف إسناد الحديث أن يرد، لأن معنى ضعف إسناد احتمال أن النبي قاله احتمال قليل، وإنما ضعفه العلماء صيانة الحديث النبوي، كان يكون فيه راو يخطئ أو صدوق كثير الخطأ. فليس معنى هذا أن ننفي بئة بالمئة النبي ما قاله، لكن إسناده فيه هذا الضعف ولا يدل على ضعف معنى. ولهذا لم يقل أحد إن الحديث الضعيف كالحديث الموضوع، فالموضوع يوقنون أو يغلب على ظنهم أن النبي ما قاله، بينما الضعيف لا، لا نوقن بأن النبي ما قاله لكن فيه شكة، فاحتطنا وصلنا الحديث الصحيح عن هذا الضعيف. قد يأتي حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا كثير. نعم. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين، فكفارته أي كفارة الإيم إطعام عشرة مساكين. لو أعطى عشرة فقراء تبرى ذمته بالإجماع، فدخل في معنى المسكين الفقير. نعم. فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس؟ من المقل ومن المعدم؟ معدم الفقير. المقل المسكين والمعدم الفقير. الفقير. ولهذا يقول الفقهاء إن الفقير يجد يوما ولا يجد يوما آخر، والمسكين لا يجد كفايته في قوت سنته، فيعطى من الزكاة ما يكمل كفايته إلى سنة. ولهذا لاحظوا الزكاة ما جاءت في الخضروات ولا جاءت في الفواكه حتى تكون مدخرة تكفي إلى سنة، فالزكاة في كل مكيل مدخر من أقوات الناس. نعم. وكذا في قوله، هل نقول أن الادخار الآن بالثلاجة والفريزلات هو المعني؟ تقول لا، هذا طارئ، هذا طارئ. طيب لو طفى الكهرب ما احنا ثلاجات، صح؟ هذا أمر طارئ. إنما الادخار في قوت الناس، في القوت نفسه كالحبوب وكالثمار. الزبيب فيه الزكاة، لكن العنب نفسه لا، حتى يتخذ عرض التجارة، لأنه يوكل في وقته وينتهي. نعم. وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. طيب لو أخفيناها وعطيناها مسكين دخل في الآية؟ نعم. في الإجماع، فذكر الفقير هنا أو الفقراء اشتمل على ذكر المسكين وإن كان بينهما فارق. نعم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخرة ظهر قال فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر. نعم. ظهر بطلان قوله. نعم. ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قالها ثلاثة، فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. فمن قال هما سواء كان مخالفا. مخالفا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فأثبت لهذا الرجل الذي لم يعطيه من المال أنه مسلم، وتوقف في المؤمن، فإن سعدا كررها ثلاث، فإني أراه يا رسول الله مؤمنا، قال أو مسلما. نعم. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام لسعد أو مسلما، ليه؟ أولا يؤدب عليه الصلاة والسلام أمته ومنهم سعد في أن لا يحكم على سرائر الناس، فالإيمان حكم على السريرة، والإسلام حكم على العلانية، وما أمرنا بتفتيش سرائر الناس ولا البحث عنها، وبالتالي لا يتأتى الحكم لنا على هذه السرائر، هذا أمر إلى الله. وهذا معنى ما قاله سفيان وغيره من أئمة السلف، بل درجوا عليه: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما في البواطن والسرائر فإلى الله، لأن الله ما تكلفنا ذلك. أشار الشارح إلى مسألة أخرى لما قال يا أخواني وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة. نعم، قد تأتي نصوص يكون فيها معارضة في ذهنك أيها المطلع ويا قاصر العلم، لكن عند التحقيق لا معارضة، بل لكل نص إيش وجهته. ولهذا قال ولا معارضة بحمد الله ولكن الشأن في التوفيق، أي بين هذه التي ظاهرها التعارض وبالله التوفيق. وهذا كما يأتي في الآيات القرآن يأتي أيضا في الأحاديث، وألف فيها العلماء مؤلفات. ففي الأحاديث كثير ما يأتي أحاديث ظاهرها تعارض، وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عني بهذا المعنى، أنه يورد في الباب الواحد ما قد يكون في ظاهره التعارض، ففاق هذا المتن على غيره من متون جوامع الأحاديث حديث الأحكام، فاعتنى به الشافعية، واعتنى به الحنابلة، واعتنى به المالكية لهذه الميزة التي ذكرها الحافظ البلوغ، أنه يورد في الباب الواحد أحاديث كأن بينها تعارض لينمي الملكة الفقهية في الجمع بينها، لأنه موقن عند أهل الإيمان فضلا عن طلبة العلم أن نصوص الشرع لا تعارض بينها والحمد لله. ومن هذا كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي نفسه، وكتابه الآخر شرح معاني الآثار، في مصنفات عديدة في هذا المعنى تظهر حداقة العالم في التوفيق بين الأدلة. وكذلك في آية القرآن تأتي آيات يظنها الإنسان لقصور علمه وضعف استنباطه أنها متعارضة، لكن لا معارضة بينها عند التحقيق، وهذه رتبة أهل العلم التي يسمون بها على غيرهم. تسمى هذه الآيات بالآيات المشكلة أو بالمشتبهة. قد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة تفسير آيات أشكلت، عني فيها في آيات قد يرى في فيما بينها وبين آيات أخرى تعارض، فيجيب هذا عن هذا الإشكال وهذا التعارض بالتوفيق بين هذه الآية في معناها وتلك في معناها. وأذكر من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان عندنا في الرياض على غداء وتأخر بعض المشايخ، وشيخنا متعود على يتغدى ويقيد، فأشغلته بقطعة مخطوطة صورناها من برلين، قلت هذه مخطوطة يا شيخ توا جاية من ألمانيا ودي تشوفها، فقرأ منها نصف صفحة، قال هذا الكلام يا شيخ الإسلام؟ قلت متأكد يا شيخ؟ قال متأكد من ذا إلى عنيزه، وإذا هي، قلت هذا يا شيخ كتاب اللي يشار إليه تفسير آيات أشكلت شيخ الإسلام، لأنه يعنى رحمه الله في دفع وجوه التعارض بين ما يظن من التعارض في الآية. هذا دور العلماء والمحققين منهم، يظهر براعة علمهم في هذا المعنى. نعم. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. من هذا البيت المخرج؟ بيت آل لوط، من هؤلاء القوم المعذبين في قرى سبعة، قرى سدوم. والآية في الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا الآية الأولى نص مستقل والثانية نص مستقل، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهذا البيت المخرج هو بيت لوط عليه السلام، وليس فيه مهلك إلا امرأته، فإنها ليست مؤمنة وليست مسلمة، والخيانة التي من امرأة لوط وامرأة نوح ليست خيانة شرف خيانة عرض، وإنما خيانة عدم الإيمان، خيانة عدم، التي أعظم خيانة الشرف خيانة العرض. نعم. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب. هذا وجه أنه أطال فيها رحمه الله، فهذه الإطالة في ذكرها يريد أن يدافع عن الإمام إمام مذهبه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. يقول هذه المعارضات في معنى الإسلام والإيمان وذكر المعارضات في الأحاديث والآي لا تثبت عن أبي حنيفة، إنما هي من بعض الأصحاب. من الأصحاب؟ الأصحاب العلماء في المذهب، العلماء في المذهب في طبقة طلاب أبي حنيفة ومن بعدهم، ومن بعدهم يسمون بالأصحاب. وهذا مصطلح فقهي خاص إذا أطلق، ولهذا يأتي كثيرا عند الحنابلة قال الأصحاب واختاره أصحابنا. المراد بالأصحاب أتباع المذهب، سواء من الآخذين مباشرة من إمام المذهب أو ممن جاء بعدهم. فإن القاضي أبا يعلى الحنبلي ليس من أصحاب أحمد الذين أخذوا عنه، وإنما جاء بعد الإمام أحمد بحوالي 200 سنة، فهو في الطبقة الرابعة أو الخامسة. ثم توسع العلماء بإطلاق لفظ الأصحاب على علماء المذهب حتى لو كانوا متأخرين بعدهم بعدة قرون. نعم. فإن غالبها ساقط، أي غالب هذه الاعتراضات اعتراضات ساقطة لا تليق بالإمام أبي حنيفة فضلا عن أن يرضى بها. نعم. فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى أتاكم الآن بمثال. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الكلام اللائق بأئمة الإسلام. فإن حماد بن زيد في طبقة أبي حنيفة، وروى له الحديث المشهور الذي رواه عبد الرزاق وغيره في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال والإيمان بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال ما الهجرة؟ قال تهجر السوء. ولهذا الهجرة هجرتان، هجرة واجبة على كل أحد وهو هجر الذنوب، وهجرة خاصة وهي الانتقال من بلد إيش؟ الكفر إلى بلد الإسلام إذا خشي على دينه، فهذه واجبة وهذه غير منقطعة. التي انقطعت وانتهت الهجرة من أين؟ من مكة إلى عنيزة. ها؟ من مكة إلى أين؟ إلى المدينة. هذه انقطعت بالفتح، لا هجرة بعد الفتح لأنها انقطعت. أما الهجرة من بلد الكفر باقية، أكمل منها الهجرة هجرة الذنوب. قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكافر إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق، من عقر جواده وأهريق دمه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم قال عملاني، ثم عملاني هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. فهنا أجاب عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، عن الإسلام بالإيمان، وأجاب عن أفضل الإيمان بالهجرة والجهاد. وهذه من الشعائر التي إن لم تقم على الإيمان لا تنفع صاحبها. لما جعل الإيمان أن الإسلام أفضل وأنه الإيمان، وجعل الهجرة والجهاد من الإيمان، قال بعض أصحاب أبي حنيفة لا تجيبه، لأن أبا حنيفة قال في الإيمان ماذا؟ إنه قول واعتقاد ولم يجعل فيه العمل، والهجرة إيش؟ عمل والجهاد عمل. قال ما تجيبه؟ قال كيف أجيبه وهو يحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللائق. وهذا يرد على ما من نسب هذه الاعتراضات على الإسلام والإيمان أنها لأبي حنيفة. وهكذا الدفاع عن علماء الإسلام يكون الدفاع بعلم والدفاع بحق لا بمجرد العاطفة، فإن الدفاع بمجرد العاطفة ما يكفي، لكن الدفاع بالبينة وبالعلم هو الذي ينفع وهو الذي يفيد المسترشد، وإن لم يشفي غليلا المغرض، المغرض ما يشفي غليل شيء. نعم. ومن ثمرات هذا الاختلاف ومن ثمرات هذا الاختلاف، أي اختلاف أيها الإخوة؟ لا ليس العود على أقرب مذكور. ومن الاختلاف في الإيمان الاختلاف في الاستثناء فيه، ولهذا الذي يبين لكم الخلاف في الإيمان هل هو خلاف حقيقي أو خلاف لفظي مجازي، أصول ثلاثة في الإيمان. الأصل الأول، هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ هل الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيد ولا ينقص؟ الأصل الثاني، هل الإيمان يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ الأصل الثالث، هل يصح الاستثناء في الإيمان ولا ما يصح؟ هذه الأصول الثلاثة تبين الخلاف بين المختلفين في مسمى الإيمان، هل هو خلاف لفظي يحتمل ويقبل أو أنه خلاف حقيقي مؤثر. فقوله ومن هذا الاختلاف، أي الاختلاف في اسم الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. ما هو الاستثناء في الإيمان؟ قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله. وخلاصة ما فيه أن الناس في هذا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من يوجب الاستثناء في الإيمان، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين. القول الثاني من يحرم الاستثناء في الإيمان، وهو قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. القول الثالث في التفصيل، وهو قول أهل السنة، وسيأتي في خمسة أحوال. الأذان حولنا، نفتح المجال للسؤال حتى يأتي الأذان. في شيء يا الأخوان؟ سم أي إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه يستحب أن يصلى عليه، وإذا ذكر ذكرا عاما فالمسألة واسعة. ولهذا لو قرأ القارئ صلى الله عليه وسلم لحسن، لكن ليس هذا كما لو جاء ذكره باسمه. وأذكر شيخنا رحمه الله في الدروس الشيخ بن باز يقرأ القارئ فيأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله كذا، قال نعم، يعيده مرة وثانية حتى يصلي، من حسن تعليمه وتأديبه رحمه الله. نعم. الله أكبر. تعال عدنان دي واحدة لك خذ تعال هذه لأبوك. اشهد ان محمدا رسول الله من ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله والناس في عندنا استثناء في الإيمان وعندنا استثناء في الأيمان، ما الفرق بينهما؟ استثناء في الإيمان واستثناء في الأيمان. نعم نعم، الاستثناء في الإيمان أي في قول أنا مؤمن إن شاء الله، والاستثناء في الأيمان أي في الحلف، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإنه إن لم يفعله لا يحنث، وهذه على اليمين المستقبلة لا اليمين الماضية. ها؟ إيش؟ لا يستثنى في الإيمان بذئات الآن أنهم على طرفين وسط الآن نبينها. نعم. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان يقول يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا قول المتكلمين من الأشاعر والماتريدية والكلابية وأمثاله. وأما من يحرمه يقول يحرم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا قول الوعيدية خوارج ومن والمعتزلة. وأما من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار فهذا قول أهل السنة، فهم يوافقون فيه بحسب اعتبار القائل فيه. وقول من يوجبه لأن الإيمان عندهم تصديق أو شيء في القلب، يقول يجب يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما المانعون المحرمون فعندهم الإيمان شيء واحد، يذهب بعض ويذهب كله، وهم الوعيدية. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يدل على عنده إيش؟ نقص، والإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ لا يتبعض، إذا ذهب بعض ذهب كله. نعم. وأما من يوجبه فلهم مأخذان، هذا القول الأول، من الذين يوجبه؟ شاعر الأشاعرة والمتردية والكلابية. نعم. فلهم ما أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة. نقول هذا حق، هذا الاعتبار حق، لكن لا يلزم من ذلك أن توجبون الاستثناء في الإيمان. فنحن نقبل الحق الذي عنده، لأن المؤمن يكون مؤمنا باعتبار الموافاة لا قبل الموافاة. هناك من آمن وهاجر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الموافاة ما مات على الإيمان، مات على ديانة النصرانية، فلا يقال هذا مؤمن. فنوافقهم في الاعتبار ولا نوافقهم في الوجوب. نعم. والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقب. هل توافقونهم بأن ما سبق الموافاة لا عبرة به؟ لا، ما نوافزهم، يعتبر بما قبل الموافاة. فإذا قال أنا مؤمن وصلى، اعتبر به أن نعاملهم عاملة المسلم في زواجه، في نكاحه، في ولائه، في براءه. أما القول لا عبرة به، هذه مجازفة. نعم، العبرة بالموافاة، لكن ليس معنى هذا أن ما قبل الموافاة لا عبرة به، بل فيها اعتبار وعليها العمل. نعم. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. كثير من الكلابية وغيرهم. الكلابية أتباع من؟ كلاب. أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب، أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، الذي أثر على المتكلمين الأشاعرة وأثر على الماتريدية، فلهذا نسب إليهم، لأنهم هم القائلون بهذا الاضطراب في الإيمان، كما قالوا بنفي الصفات الاختيارية والفعلية. هذا ما أخذهم. نقول المأخذ حق وقال به أهل السنة، لكن ليس معنى هذا أن تكون نتيجة هذا المأخذ أن نلزم الناس أو نوجب الاستثناء في الإيمان. نعم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. طيب، وش رأيكم؟ أقول نعم، الله أحبه باعتبار وفاته، لكن أثناء عمله بالكفر ما أحبه الله، بل أبغض فعله، فإنما صار محبوبا بما سبق بعلم الله أنه يموت على الإيمان. إيه نعم. ها؟ هذا بناء على قولهم أن الله يحب في الأزل بما ختم له بالإيمان، ولهذا هم لا يثبتون المحبة متعلقة بالمشيئة. إيه نعم. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. نعم، القول هذا فاسد، أن الله لم يزل في الأزل يحب ويبغض، هذا إنما الحب والبغض من الله على ما يقوم به الفعل ويرتكي عليه من الاعتقاد. نعم. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. هذه الآية في آل عمران، قل إن كنتم، الخطاب لمن؟ لنصارى نجران الذين زعموا أنهم يحبون الله، ولهذا الآية في نيف وأربعين آية في ما جرى من نصارى نجران، وفيها المباهلة، في هذه السياقات المباهلة. ادعى هؤلاء أنهم يحبون الله، فقال الله لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا لم يشفع لهم أنهم يحبون الله لما لم يصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل لما لم يطيعوا محمدا، وإن زعموا أنهم يحبوا الله محبتهم فاسدة غير مقبولة وغير نافعة. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا تولوا عن إيش؟ عن طاعة الرسول، وإلا هم يقولون حب الله، فإن الله لا يحب الكفر، سماهم الله كفارا. نعم. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله يغيره غيره. هذا من غلو هؤلاء المتأخرين في الاستثناء، ولهذا سمى المحرمون الاستثناء، سموا هؤلاء باسم إيش؟ سموهم الشكاكة. لما أوجبوا الاستثناء في الإيمان سمتهم الوعيدية بالشكاكة. تطور الاستثناء في الإيمان إلى الاستثناء في العمل الصالح، صليت إن شاء الله، تصدقت إن شاء الله، حجيت إن شاء الله، ثم في الأمور العادية لبست الثوب إن شاء الله، ورحت إن شاء الله، وجيت إن شاء الله. ولهذا يذكرون عن جحا أنه خرج ومعه دراهم يريد أن يشتري حمارا، فلقيه أحدهم في السوق، وين تبي يا جحا؟ قال بروح أشتري حمار هذه. قال إن شاء الله، قال هالفلوس هذا معي، الفلوس معي والحمار في السوق. فذهب فسرقت أمواله، دورها بحثها عجز وهو يبيع الحمار، فإنه لما جمع مالا آخر قال سأذهب إلى السوق إن شاء الله وأحمل معي المال إن شاء الله واشتري الحمار إن شاء الله. نحن جاءنا المشيئة في الفعل المستقبلي، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالأشياء المستقبلة يؤتى بها بالمشيئة، لكن الأشياء الماضية ما يؤتى بها بالمشيئة. ما يقول صليت إن شاء الله وحجت إن شاء الله، يقول صليت والحمد لله وحججنا والحمد لله. لهذا لاحظ يسبق على بعض الألفاظ المشيئة في غير محلها، وهذا غلط. هذا قول هؤلاء الشكاكة، ومأخذهم صحيح، لكن لا يصحح هذا المأخذ أن نوجب الإيمان، نوجب الاستثناء في الإيمان. هذا المأخذ الأول، وهو عدم العلم بالموافاة والعاقبة. المأخذ الثاني، نعم، المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. المأخذ الثاني والمأخذ الأول يدلان على إنصاف أهل السنة والجماعة مخالفيهم، فيشيرون للحق الذي عندهم ويقبلونه ولا يردونه، إنما يردون الباطل الذي رتبوه على هذا الحق. ما الباطل الذي رتبه هؤلاء المتكلمون؟ أنهم أوجبوا الاستثناء في الإيمان. هذا الإيجاب الاستثناء في الإيمان هذا باطل، لكن هذان المأخذان قبلهما أهل السنة فقالوا نعم، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ما يدري ما العاقبة التي يموت عليها يستثني، وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ولم يرد الكمال، أنت مؤمن؟ إذا قال إيه أنا مؤمن دل على أنه أتى بجميع الشعائر، فاشتمل على هذا تزكية نفسه. ثم الشهادة لها بالجنة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أني لا أزعم أني أتيت بجميع الخصال، خصال الإيمان وشعائره، ولا أحكم لنفسي بالجنة. ولهذا كان السلف يستثنون بهذا الاعتبار، لكن لا يجيبون الاستثناء، لا يجيبونه على من قال أنا مؤمن يقول إن شاء الله. وهذا كما سبق بمراعاة الأحوال. نعم. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، سيذكره بعد ذكر قولي المحرمة للاستثناء في الإيمان وهم الوعيدية. سيذكر الأحوال التي يجوز فيها الاستثناء بأحوال ولا يصح الاستثناء بأحوال، وهو القول الوسط بين هذين الطرفين. نعم. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا. هذه الأدلة يحتج بها من يقولون أنه يجب الاستثناء في الإيمان، أن هذه أمور لا شك فيها واستثنيت. نقول المقام ما هم مقام إيمان، مقام خبر. الله جل وعلا أخبر نبيه أنه داخل مكة هو ومن معه من المؤمنين. لتدخلن، اللام هنا موطئ القسم، المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة عام الحديبية، متى عام الحديبية يا أخي؟ في أي سنة؟ جاره وجار جاره ثانية ما بعد جت بدر، السادسة. ذهبوا محرمين ومنعهم المشركون، وبعد المفاوضة صار الصلح. هل رجعوا بعمره ولا معتمروا؟ حصروا. فقالوا: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن داخل مكة؟ قال: وهل أخبركم أنكم داخلونها عامكم هذا؟ إنكم داخلوها إن شاء الله. فهذا إخبار عن أمر متحقق، والمشيئة هنا ليش لا تقطع هذا التحقق ولا تشكك فيه. ما علمنا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في زيارة المقابر، وش نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في الرواية الأخرى: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. طيب، لحوق الأحياء بالأموات حاصل أم هو بحاصل؟ حاصل. والمشيئة هنا هل المشيئة شك؟ لا، إنما المشيئة تحقيق. ومثله رحمك الله، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. ولم يقل إن شاء الله عليه الصلاة والسلام، إنه أخبر بأمر متحقق، فإنه أتقى الخلق وأخشى الخلق لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا إيجاب الاستثناء ولا تحريم الاستثناء. نعم. وأما من يحرمه، من يحرم الاستثناء، يحرم أن يقول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. قلنا: من الذين يحرمونه؟ وعيدية. هذا الطرف الثاني، الوعيدية. من الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. نعم. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. نعم، قالوا إن من أوجب الاستثناء ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله سموهم بالشكاكة، وهذا من قصور علمهم. ليس معنى قول إن شاء الله أنه يشك، وإلا لكان معنى الآية تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أن هذا شك، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون شك. وباتفاق أهل الإيمان أن هذا ليس بشك، وإنما هذا تعليق للأمر بالمشيئة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معركة شقحب التي كانت بين المسلمين وبين التتر سنة 703، قال شيخ الإسلام للناس في الجهاد: إنكم منصرون على عدوكم. قالوا: قل إن شاء الله يا أبا العباس. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ليس شكا وإنما تحقيق. وهذه من باب الثقة بالله وبنصره، لأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم على أعدائه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. نعم، فقالوا إن هذا الاستثناء ليس للجميع لبعضهم، وقالوا إن الاستثناء راجع للخوف، لأنه قال بعدها آمنين، فنقبل أنهم آمنين، لكن لا نقبل قولهم أن هذا من باب الشك، حاشا وكلا. وفي كلا الجوابين نظر كما يأتي. نعم، وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. إذن ما معنى قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ معناه أنه استثناء على يقين، استثناء على يقين، أنه أمر حاصل وواقع، ليس أنه على بعضهم أو أنه راجع للأمن، لأن الله ذكر الأمن بعده. إن شاء الله آمنين أي غير خائفين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالاستثناء هنا على التحقيق، تحقيق دخول هؤلاء المخاطبين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم، دخولهم مكة، وقد دخلوها في عام القضية، في عام القضية وهي السنة السابعة من الهجرة بعد فتح خيبر. نعم، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. فقول إن شاء الله هنا ليس للشك ولكن للتحقيق. إيه نعم، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذا اليمين، لأنه لا يجزم بحصول مراده. والله لأذهبن غدا إلى موضع كذا، فإن لم يذهب حنث في يمينه، فإن قال إن شاء الله والله لأذهبن إن شاء الله ولم يذهب لم يحنث في يمينه. إذن الوجه الأول أنها للتحقيق، والوجه الثاني أنها للتبرك، يأتي بيانها بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.